الشيء لا ينكر إلا إذا كان له أهمية. الأهمية تتناسب مع الأمر. أهميته في إيه؟ نشوف مدة أهميته ونشوف كمية أهميته. كل ذكر لشيء في الدنيا قصار أمره يعطيك خير الدنيا، وإنما اللي هيعطيك خير الدنيا ويعطيك خير الآخرة. يبقى لا أهم ذكر ولا لا؟ وما دام هو أهم ذكر يذكر لأنه أهم كده، يبقى لازم يبقى على الايه، على البال ولا ينسى أبدا. فهو ذكر لأنه أمر هام يشمل الزمن كله هنا ويشمل الزمن أو الآخرة، وذكر مستلهم تفتكره ما تنساش. ليه؟ لأنه هو اللي هيقودك إلى خير الدنيا وخير الايه. إذن فهو ذكر ذكر أولا، وذكر يذكر ايه، يذكر ثانيا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. الذكر ده موصوف بصفات، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. مش بس في الدنيا وتنتهي، يحمل وزر ملوش نهاية، لأن القيامة بقى والآخرة دي ملهاش إيه؟ نهاية. يمكن لما تحمل وزر في الدنيا ينحط عنك، إما بأن يوضع عنك وإما أنك أنت تموت بالحمل ده، لكن لما يكون في يوم القيامة يبقى احلى حينحط عنك ولن تحتفوته. يبقى ده وزر ثقيل ولا مش وزر ثقيل؟ الوزر يطلق على الحمل، وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة، العقوبة اللي على الايه. فالذي يأسم يقال اتى بوزر. وزر ليه؟ لانه هيحمله حاجة لا ايه، لا يطيقها، لا يطيقها لانها ثقيلة عليه وممتدة الإيلام الى ما لا نهاية. ومن اعرض عنه، اعرض مادة عرض، فيه طول وفيه ايه؟ عرض. الطول طبعا بنعرف انه ابعد المسافات، والعرض اقصر المسافات. ولذلك حينما يريد الله اتساع ملكه يقول ايه؟ عرضها ايه؟ الله، اذا كان عرضها السماوات والارض امال طولها يبقى ايه؟ فجاب الاوسع للاقل. الجنة مال ايه؟ عرضها ايه؟ السماوات والارض. يبقى الطول بتاعها ده ما لا نهايه بقى، ملوش ايه، ملوش نهايه. طيب ايه من اعرض؟ احنا سمعت من نفسه يقول فلان اعرض عن كذا، يعني ايه؟ تركه وذاب بعيدا عنه. الانسان منا له طول وله عرض. العرض ما يميزوش الا الكتفين، والكتفين دائما مرآهم ليس من الامام وانما من ايه؟ من الخلف. حتى بدليل الناس المهندسين في الخياطة لما يجي ياخد مقاس واحد ما ياخدش مقاسه من هنا، لأنه يمكن عامل كده يبقى ده، إنما بياخده منين؟ يبقى إذن عرض الإنسان إيه؟ مؤخرته من أعلى. أعرض يعني إيه؟ أعرض يعني أعطاني عرضه، أعطاني عرضه يعني انصرف عني، بدل ما يوجهني عمل إيه؟ أعرض. اعرض يعني ايه؟ اداني عرض. ولذلك احنا عندنا نقول اديني عرض كتافك، مش بنقول كده ولا ايه؟ ما هي تعبيرنا احنا كده. طب ومره يجي الطول اذا كان واقف وبدك تنهاره تقول اديني عرض كتافك، يعني سلوي كده وابعد عني، ودي وجهك بعيد عني، عرفناها دي. لكن اذا كان قاعد وياك تقول له انفض طولك، طول الاطول قدام يعني عشان تديني عرض كتافك، قوم اديني طولك عشان تعمل ايه؟ عشان تدينا عرض كتاب. ودي الإعراض الحق سبحانه وتعالى في الجزاءات الآخرة يعطي من صور أحداث الحياة. مثلا لما تكلم عن الذين يكنزون الذهب إيه والفضة إيه ولا ينفقونها إيه في سبيل الله، هيعمل إيه ربنا فيهم؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم، الجنوب الاول، وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى الاول ايه؟ الجباه، وبعدين الجنوب، وبعدين الظهر. الحدث اللي حدث منه كده اهو تكوى به الجباه ايه؟ لانك حينما جاء لك السائل والبتاع كشرت في وشه وبلت سمة الغضب في وجهك، يبقى دي تقوى أولا. وبعدين اديته جنبك، وبعدين اديته ظهرك فياخد الترتيب في الجزاء زي دي كمان. من اعرض عنه يعني خلاه خلف ظهره كده فانه يحمل يوم القيامه وزرا. قال لك لان اشمعنى يحمل وزر؟ قال لك لان مش كل محمول يكره. في واحد حامل حاجات يشتهيها وياكلها، حامل فلوس، حامل اي حاجه، انما يحمل وزر اهو ده بقى اللي في كلام. وامتى؟ مش دلوقتي ربما ينقضي، لا ده يوم الايه؟ يوم القيامه. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. اذا ساء اي قبح، قبح ذلك الحمل يوم القيامه، لان في حمل ما يقبح كان تحمل خيرا، وان كان شر يمكن تحمله في الدنيا ويزول، انما هتعمله يوم القيامه اللي ملهاش نهايه. دي مساله خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. ايه يوم القيامه ده؟ بده يدينا صوره بقى من مشهد. يوم ينفخ في الصور اللي هو البوق، نفخ الاولى والثانيه والى اخره، ونفخ في الصور مش كده؟ فصاعق من في السماوات ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ايه؟ يبقى ده كله بدل ايه؟ خالدين فيها وساء لهم يوم القيامه حملة. امتى؟ يوم ينفخ في الصور، يبقى دي بدل من ايه؟ من يوم القيامه. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق، الزرق لون، واللون الملون به المجرمين. طب زرقا دي ايه؟ لك يا اخي احنا لما نشوف مثلا واحد احتقن وشه او حصل له حاجه وشه يعمل ايه؟ يزرق. يبقى الزرقه دي نتيجه ايه؟ نتيجه عدم سلامه الكيماويه في الداخل. زي ما واحد مثلا الباب يزرق ايده تلتفت تلاقي ايه؟ ازرقت. يقول لك مثلا كده ازرقت، اذا ضربوا ازرقت. الله، ازرقت يعني ده انفعال في داخل تكوين الجسم يظهر اثره في الايه؟ في الانسان. يبقى في النهول القيامه يحدث لهم انفعالا، كما يحدث للحي الكائن الان الام في جسمه، هذه الالام تغير لون البشره بتاعته الى ايه؟ الى زرقه. وبعض الفصول يقول لك زرقا اي عميا، يقول لك صحيح عميا، لان في الزرقه ينشا عنها العمى. يقول لك المايه الزرقاء، مش عندنا نقول كده؟ المايه الايه؟ الزرقاء اللي تيجي على العيون. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. ما عندهمش جرأة انهم يعلوا حسهم. يتخافتون بينهم يعني يتكلموا همس كده. الله، ليه بيتكلموا همس؟ ام قال لك لان لما يكون ناس قابلهم هول، العدو بتاعهم جاي يقدلهم هول، يوم ما فيش واحد يقدر يعلي صوته علشان ما ينبهش لنفسه، يوم نتكلم يتكلم ايه؟ همس كده. ولذلك ايه همس؟ يتخافتون بينهم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون اي يستسرون في الكلام. ليه؟ اما لان الامر مهول جدا لدرجه ان ما فيش عنده طاقه يعمل ايه؟ يتكلم. يبقى يدب يطلع الكلمة كده بالايه؟ بالعافية. يبقى مأخوذ بهول ما رأى، او انك زي كما يأتي الانسان العدو يهاجمه يوم كل واحد يتكلم كده سر مخافة ان ينبه الى ايه؟ ان ينبه الى نفسه. يتخافتون بينهم. ايه وجه التخافت؟ يعملوا ايه في التخافت؟ ان لبستم الا عشرة. يعني كأنهم يقولوا البعض ما لبسنا في الدنيا الا 10 ايام. وبعدين هيقول ده 10 دي اللي كلام السطحي، بدليل انه هيقول امثالهم طريقه ان لبستم الا ايه؟ الا يوم. لا قالهم ده احنا ما لبسناش الا ايه؟ الا يوم. طب يوم، وبيقول لك والهول الثاني ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه. الله، اذا مر 10 ومره ايه؟ يوم، ومره ايه؟ ومره ساعه، حاجه تلخبط. يبقى كل واحد عمال يقول ايه؟ كلمة في الاستقلال، يعني يقللها يقللها يقللها يقللها، يقول له 10 ايه يا شيخ؟ ولا ليلة. ليلة ايه يا شيخ؟ ولا ساعة. الله، يبقى ماشي في ايه؟ كأن الدنيا على سعة عمرها بقت ايه؟ انتهت الى ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة إيه من نهار، بلاغ مش كده ولا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. الله يبقى إذن الأول لو واحد قال عشر والثاني قال إيه يوم والثالث إيه قال، ودي الحق سبحانه وتعالى الشيء المغفول فيه اللي الإنسان ما عملش فيه ثمرة كويسة يقوم بده قلل الأيام علشان يعني إن كان قليل الخير وقليل العمل يقول ما أصلها مدة بسيطة، بده يلتمس لنفسه انخفاض الظرف الزمني اللي بيسعى الأحداث. إذا فالزمن الذي يغيب أنت لما تنام ما تقدرش تحدد قد إيه نمت خلاص، فلما هم بقى ماتوا ومش عارف إيه ما يقدروش يحددوا المدة، يقول لك مهما كانت طويلة فإنها إيه لأن كل ما ينتهي قصير. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة، يعني ما لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة. خد بالك بقى إن ربنا بيقص على رسول الله هذه القصة، وبعدين تيجي القيامة تيجي الصورة هي يا برضه واحد هيقولوا عشرة وبعدين أمثالهم يقول لا ده لبسته مش عارف إيه والتاني. والله شوف ربنا حكاها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وبعدين يجي في الآخرة يتتقال زي ما مين؟ يبقى دي بتؤيد إنه واسع كل شيء علم ولا لا؟ ولو لما كان لك فيه اختيار، ولو لشيء لك فيه إيه؟ يعني هم لو أنهم هم بقى كانوا فاهمين النبي قال ايه حيقول اوسط او امثلهم طريقة ان لبستم الا يوم، وبعضهم يقول الا عشرة، وبعضهم يقول ما لبسوا غير ساعة، كانوا هم ان كانوا نصحين ما يقولوش الكلام ده خالص، انما قالوه ولا هيقولوه ولا ما يقولوش. يبقى واسع كل شيء علم ولا لا، حتى فيما لك فيه اختيار. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم يعني احسنهم في الحكم احنا لبسنا ايه إن لبستم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال. الله إحنا كنا لما تعرضنا في كلمة يسألونك عن الخمر والميسر إلى فيما سبق قلنا إن السؤال استفهام والاستفهام طلب فهم، يبقى السؤال يعوز إيه جواب، السؤال يعوز جواب، الجواب يحكم عليه حكمين اثنين، أسؤال من عالم لجاهل أو من جاهل لعالم. التلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب، طب والأستاذ يسأل تلميذه عشان يعرف إيه منطقته من العلم، يعرف ولا مش عارف. يبقى إذن السؤال يلي لأعلم ما أجهل الوحدة أو لأقرر إلا أماني بما أعلم عشان أرتب عليه إيه كلام. ولذلك دي حلت لنا إشكال كانوا المستشرقين يوغلون فيه عشان يعني يتكلموا في القرآن، يقول لك بينما يقول الحق سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا إيه ولا جن، يقول في آية أخرى إنهم مسؤولون. الله وقفوهم إنهم مسؤولون، طب دي آية أثبتت إنهم هيسألوا، طب والآية الثانية نفت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، يبقى آية أثبتت أنهم يسألون وآية تانية أثبتت أنهم لإيه لا يسألون. قال لك دي تضارب في القرآن، يعني مرة يقول كذا ومرة يقول، قل له أنت الآن معذور لأنك أنت لم تعرف ملكة الأداء في القرآن. السؤال يرد في اللغة على أمرين، إما أن تعلم ما جهلت فيجيب المجيب، وإما أن تقرر المجيب بما تعلم أنت لتكون حج عليه. فالحق يقول وقفوهم إنهم مسؤولون عشان سؤال إقرار، ما عملتش كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى مش بيسألوا عشان يعرف، فحين ينفى السؤال ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم، وحين يثبت السؤال يبقى سؤال التقرير، سؤال التقرير. والحدث مرة ينفى ومرة يثبت، ولكن جهة النفي منفكة عن جهة الإثبات. مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت